أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت ومخرج ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح. فالق يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. وتعالى يا سيدي الله وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماء والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم.